بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة. اليوم المجلس الثاني من القراءة والتعليق، مجلس ثالث من القراءة والتعليق على كتاب البدع لابن وضاح رحمه الله عن شيخنا الحبيب شيخنا ناصر السوهاجي. تفضلوا شيخنا في افتتاح المجلس، أحسن الله عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس كتاب البدع لمحمد بن وضاح. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في شيخنا وأكرمه ومد عمره في طاعتك، اللهم أمين. وبأسانيدكم شيخنا إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى محمد بن الوضاح رحمه الله قال في كتابه البدع: باب كل محدثة بدعة. قال رحمه الله: قال أنبأنا محمد بن سعيد، قال أنبأنا أسد بن موسى، أو قال حدثنا محمد بن سعيد، قال حدثنا أسد بن موسى، قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. تفضلوا شيخنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم، وأخرجه الدارمي والنسائي وابن ماجه، وأخرجه ابن أبي عاصم وابن خزيمة وابن حبان، فالحديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لا شك أن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي المعصوم الذي بعثه الله عز وجل لبيان هذا الدين وتبليغه للناس. فمن كان متعبدا فلا بد أن يتعبد للإخلاص، بالإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور المحدثات التي ليست لها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وكل بدعة ضلالة. إذن فليس هناك بدعة حسنة، أو كما يقسمها البعض أن البدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة وبدعة مباحة، وأنها تجري فيها الأحكام الخمسة، هذا ليس بصحيح. فالبدعة بدعة، ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث يرد على من قسم البدع إلى بدعة حسنة، فليس هناك بدعة حسنة، فإذا ثبت أنها بدعة فهي ضلالة، لأنها لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا أسد، قال حدثنا بقية عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر الطائي، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن عرباض بن سارية السلمي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فوعظنا موعظة بليغة، ثم قال آخر موعظته: إياكم وكل بدعة، فإن كل بدعة ضلالة. تفضل. نعم. وهذا أيضا نص على أن البدعة ضلالة، فليس هناك بدعة حسنة. وهذا الإسناد ضعيف، فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن، ولكن تابعه وإسماعيل بن عياش الحمصي، وهو إن كان مضطربا في حديثه فذلك في غير روايته عن أهل بلده، وأما ها هنا فشيخه شامي، والحديث أيضا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، فالحديث له طرق صحيحة أو طرق صحيحة، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والأجري والطبراني والحاكم وغيرهم من طريق حجر بن حجر عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية بأطول من هذا اللفظ الذي ذكره المصنف ها هنا. والشاهد أن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فليس هناك بدعة حسنة كما يسميها البعض. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: حدثنا أسد عن المسعودية عن معن قال: قال عبد الملك: كل محدثة بدعة. نعم شيخ. نعم، المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وهو صدوق اختلط قبل موته، وعبد الملك هذا لا يعرف. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا أسد عن سفيان بن عيينة عن هلال الوزان قال: حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم، شيخنا عكيم، عكيم، أحسن الله عليكم، قال: حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: أصدق القيل قيل الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تفضل. نعم، وهذا أخرجه ابن نصر في السنة، وأخرجه ابن عبد البر في جمع بيان العلم من طريق سفيان بن عيينة إلى قوله: وشر الأمور محدثاتها، وإسناده صحيح. وقول عمر رضي الله عنه: أصدق القيل قيل الله، قيل الله، فلا شك أن هذا أن كلام الله عز وجل أفضل الكلام، ولهذا قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حديثا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله جل وعلا، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا شك أن من أحدث شيئا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتكب ضلالة، ومن وقع في ضلالة واستدرك على الشرع فإنه يخشى عليه، لأن المبتدع الذي يستحسن شيئا لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه نبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يزعم أن الدين ناقص وأنه يكمله. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلذا ينبغي على الإنسان أن يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد نعم قال: حدثنا أسد عن مهدي بن ميمون قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة قال: دفع إلي يحيى بن عقيل صحيفة فقال: هذه خطبة ابن مسعود، إنه كان يقول كل عشية خميس: إنما هو القول والعمل، فأصدق القول قول الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم، وهذا إسناده حسن، وقد ثبت عن ابن مسعود أنه كان يعظ الناس كل خميس كما في صحيح البخاري. وهذا بمعنى ما تقدم، وهو أن كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جمرة عن الرياح أن خعي قال: كان ابن مسعود يخطبنا كل خميس فيقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وشر الأمور محدثاتها. نعم، وهذا إسناده حسن أيضا، وهو بمعنى ما تقدم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أسد عن جعفر بن برقان عن الزهري عن أبي يحيى عن يزيد بن عميرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوشك قائل من الناس يقول. الزهري عن أبي يحيى شيخ. لا، عن أبي إدريس. عن أبي إدريس، أحسن الله عليكم. عن أبي إدريس، عن أبي إدريس الخولاني شيخنا. نعم. أحسن الله عليكم. قال: عن أبي إدريس عن يزيد بن عميرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوشك قائل من الناس يقول: قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن كل ما ابتدع ضلالة. نعم، وهذا أخرجه مطولا بمعنى أبو داود، وأخرجه الفريابي في صفة المنافق، والفسه في المعرفة والتاريخ، والأجر في الشريعة، وأبو نعيم في الحلية، وهو صحيح. ومعنى قوله: قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن كل ما ابتدع ضلالة. أي أن هذا الذي قرأ القرآن إنما قرأه ليصرف وجوه الناس إليه، فلما لم ينصرفوا إليه ابتدع لهم قولا آخر حتى يتبعوه. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن طلب العلم لغير الله جل وعلا. فالطالب العلم أو العالم لا ينبغي له أن يلتفت إلى كثرة الأتباع، لأن الكثرة لم تذكر إلا في موضع الذم. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا يلتفت إلى كثرة الناس وكثرة الأتباع، وإنما يلتفت إلى الحق الذي يبلغه. ولذا قال من قال من السلف: الجماعة أنت ولو كنت وحدك. فالعبرة باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست العبرة بكثرة الأتباع. وأيضا على الناس أن يحذروا من البدع ومما يبتدعه البعض، فما يبتدع من الأذكار والأوراد وما أشبه ذلك مما لم ينزل الله عز وجل به من سلطان، هذا ينبغي أن يحذر منه. كذلك ما يبتدع من الأقوال التي تخالف الشريعة، حتى وجدنا من يحلل الخمر ويحلل الزنا ويحلل المحرمات إما بحجة التيسير أو بحجة مواكبة العصر أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله من البدع المحدثة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، فينبغي أن يحذر من ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا حمادة بن سلمة حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، عليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع، وإياكم التبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق، وعليكم بالعتيق. تفضل شيخ. نعم، هذا أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر قد أخرجه ابن بطة، وأخرجه محمد بن نصر في السنة، وعبد الرزاق والدارمي والطبراني واللالكائي والبيهقي في المدخل وغيرهم من طرق. ومنهم من أخرجه مطولا، ومنهم من أخرجه مرسلا. قال ابن مسعود رحمه رضي الله عنه ورحمه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، أي احرصوا على طلب العلم، وطلبه من مصادره ومن العلماء الثقات، فليس كل عالم يؤخذ منه، وهناك من العلماء لا ينكر علمهم ولكنهم ضلوا وأضلوا، وإنما علماء الحق الذين يؤخذ منهم، وعلماء الحق قليل في كل عصر ومصر. قال: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، يعني احرصوا على طلب العلم، ولا تقل أن الناس لن يحتاجوا إلي، فإنك لا تدري متى يحتاج الناس إليك، فقد يطلبون العلم عندك أو عند غيرك. ولذا لما مات توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عباس قد ناهز الاحتلام، فكان له صاحب من الأنصار، فقال له: يا فلان، هيا بنا نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا العلم. قال له: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتركه ابن عباس وبدأ في طلب العلم، وبدأ يذهب إلى الصحابة ويأخذ ما عندهم. فلما احتاج الناس إلى ابن عباس، قال هذا الأنصاري: إن هذا الغلام كان أفقه مني، لأنه جد واجتهد وطلب العلم وهو تكاسل، فاحتاج الناس إلى ابن عباس وكانت تنصب له المنابر، فلا يتكلم إلا ابن عباس، يفسر كتاب الله ويروي الحديث ويروي اللغة وما أشبه ذلك كله، فاحتاج الناس إلى ابن عباس وأصبحت تضرب إليه آباط الإبل. ثم قال ابن مسعود: وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. نعم، هناك كثير من الناس يدعي أنه يدعو إلى كتاب الله جل وعلا، ولكنهم قد نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فكتموا الحق ولم يظهروه للناس، وروجوا البدع بينهم، فضلوا وأضلوا. ثم قال: عليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. إياكم بالتبدع، إياكم بالمحدث، والتنطع التنطع في الدين والتشدد، والتعمق زيادة التشدد، وعليكم بالعتيق، عليكم بالعلم الأول، عليكم بالعلم الذي جاء عن الله وعن رسوله وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم أهدى هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سبيلهم وادعى أنه أعلم وقال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، فإنه ضال مضل، لأن طريقة السلف أعلم وأسلم. ومهما بلغ من بعدهم من العلم فهو إنما يستقي من معينهم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد عن زيد عن سفيان عن زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عليكم بالاستقامة والأثر، إياكم والتبدع. نعم، هذا الأثر عن ابن عباس أخرجه الدارمي وهو ضعيف لضعف زمعة ابن صالح، لضعف زمعة ابن صالح، لكن معناه صحيح. فابن عباس رضي الله عنهما قال: عليكم بالاستقامة والأثر، وإياكم والتبدع. عليكم بالاستقامة، الاستقامة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر أي اتباع ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وإياكم والتبدع، إياكم واختراع الأقوال التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هديه عليها ولا هدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم. تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا زيد عن جعفر بن برقان عن يحيى بن أبي هاشم قال: حدثنا رجل أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قام بالشام فقال: أيها الناس، عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ألا وإن رفعه ذهاب أهله. إياكم والبدع والتبدع والتنطع، وعليكم بأمركم العتيق. نعم شيخ، تفضل. نعم، هذا بمعنى حديث ابن هذا بمعنى أثر ابن مسعود: عليكم بالعلم فإن قبض العلم بقبض العلماء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما ينتزعه بموت العلماء. فإذا مات العلماء لم يبقى إلا الجهال الذين يفتون بغير علم فيضلوا ويضلوا. لذا كان على المسلم أن ينتهج سبيل العلماء الراسخين، سبيل العلماء الموثوقين، وألا يأخذ من كل أحد. ونحن نرى ونسمع ونشاهد فتاوى لبعض من يدعون العلم، من تحليل ما حرم الله، من تحليل الربا الذي حرمه الله عز وجل في كتابه، ومن تحليل الموسيقى وغيرها من أدوات من آلات اللهو والطرب التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمها، ومع ذلك يدعون أنهم أهل علم وأنهم علماء. بل وجد من يتكلم في الحدود التي شرعها الله عز وجل، ووجد من ينكر هذه الحدود ويقول هذه ليست من الإسلام وإنما هي شرائع يهودية، وهذا كله من الضلال الذي يقع فيه العالم فيضل ويضل. وأثر معاذ ضعيف لجهالة الراوي عن معاذ. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن زيد بن عميرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: تكون فتنة يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير، فيقرأه الرجل سرا فلا يتبع فيقول ما أتبع، ولا يتبع. أحسن الله عليكم. فيقرأه الرجل سرا فلا يتبع فيقول ما أتبع، فوالله لأقرأنه علانية، فيقرأه علانية فلا يتبع فيتخذ مسجدا ويبتدع كلاما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم وإياه فإنها بدعة ضلالة، وإياكم وإياه فإنها بدعة ضلالة، فإياكم وإياه فإنها بدعة ضلالة ثلاثا. تفضل. نعم نعم وهذا الأثر أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وأيضا رواه اللالكائي وأخرجه الدارمي وغيرهم، وهذا لا شك أنه واقع في هذه الأمة. تكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير. وإن قلت أنه في عصرنا هذا فليس ببعيد، فقد كان فيما سبق قليل هم قراء القرآن، والذين يقرؤونه بالقراءات قليل، فالآن أصبح تيسرت الأمور وأصبح القراء كثير، وأصبح بعض الأطفال يقرأ بالقراءات العشر، ولكن قل العمل. وأصبح القراء كل يتزين بصوته لجذب الناس إليه، وأصبح التفاخر بينهم على كتاب الله، حتى إنك لتجد من بعض هؤلاء القراء من اتخذه سلعة تباع وتشترى، بل وبعضهم اتخذ إقراء القرآن للتكسب. وهذا إن كان وهو في حاجة وقد انقطع له فلا بأس، أما أن يكون للتجارة ويشترط الأموال على من يقرأ عليه ولا يقرأ إلا بمال فإن هذا فيه شيء. ثم قال فيقرأ الرجل سرا فلا يتبع فيقول ما أتبع فوالله لأقرأنه علانية، فيقرأ علانية فلا يتبع فيتخذ مسجدا ويبتدع كلاما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم وإياهم فإنها بدعة ضلالة ثلاثا. وهذا تحذير من البدع التي يحدثها الناس، لأن البدع كلها ضلالة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا الوليد بن مسلم عمن حدثه عن قتادة في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم قال لا تبتدعوا. نعم شيخ. نعم هذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن قتادة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا ابن ربيعة قال حدثنا سلمان ابن لهيعة ابن أحسن الله عليكم قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا سلمان بن عامر هكذا شيخنا. نعم سلمان أحسن الله عليكم. نعم. عن أبي عثمان الأصبحي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. تفضل. نعم وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الهروي في ذم الكلام، وإسناده ضعيف، ففيه ابن لهيعة وهو صدوق اختلط. لكن قوله سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا بها أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم، هذا واقع وهذا صحيح. بل من العجائب أن بعض الناس يقول، يعني يذكر هذا في مقطع على اليوتيوب قد سمعته، يقول جاء رجل من أهل المغرب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما جاء إلى المدينة وجد فاطمة الزهراء على الباب، على باب المدينة، قالت له إلى أين؟ قال أتيت لزيارة أبيك، قالت إن أبي قد ذهب لزيارة فلان. إن أبي قد ذهب لزيارة فلان، فهل يقول هذا القول عاقل؟ هل يقول هذا القول من عنده مسكة علم أو خوف من الله؟ أقام النبي صلى الله عليه وسلم من قبره لزيارة فلان في اليمن؟ وهل قامت فاطمة رضي الله تعالى عنها لتستقبل هذا الذي أتى من بلاد المغرب لتقول له إن أبي ذهب لزيارة فلان؟ هذا بدع، هذا ضلال، هذا ضلال. هذا الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا بها أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. مثل هؤلاء تفتح لهم القنوات وينشرون هذه الأباطيل وهذه الشركيات. والآخر جالس يتمايل يمنة ويسرى ويقول يا حسين يا حسين وهو في مصر. شو اللي جاب الحسين إلى مصر؟ أمثل هؤلاء يسمع لهم؟ هؤلاء الذين يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم دجالون كذابون، هؤلاء هم الدجالون الكذابون. ومما يؤسف له أن تفتح لأمثال هؤلاء القنوات ليضلوا الناس. فاللهم ارحمنا برحمتك. نعم. اللهم امين. احسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا اسد قال حدثنا مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن الحسن قال صاحب البدعه لا يزداد اجتهادا صياما ولا صلاه الا ازداد من الله بعدا. تفضل شيخ. نعم. وهذا الأثر فيه انقطاع بين الحسن البصري وميمون بن مهران، فميمون لم يسمع من الحسن فإن بين وفاتيهما 60 عاما. وهذا الأثر أورده الشاطبي في الاعتصام، ولكن معنى كلامه صحيح، فإن صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا، لأنه اخترع وابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله جل وعلا، ما لم يأمر به ربنا جل وعلا ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا كانت بدعته هذه التي ابتدعها تزيده بعدا من الله جل وعلا ولا تزيده قربا. نعم. قال رحمه الله قال أسد: وحدثنا بعض أصحابنا عن هشام بن حسان قال: لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. لا قبله. حدثنا أسد قال حدثنا بعض أصحابنا كان أيوب السختياني يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. نعم أحسن الله يكبر. نعم. وهذا ضعيف لجهالة الراوي عن أيوب، ولكن معناه كما تقدم صحيح. قال أسد: وحدثنا بعض أصحابنا عن هشام بن حسان قال: لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. وهذا أيضا إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن هشام بن حسان، وقد أخرجه الأجري واللالكائي من طريق مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن الحسن موقوفا عليه دون قوله ولا عتقا، وإسناده صحيح. ومعنى ذلك أن صاحب البدعة وخاصة إذا كانت بدعته مكفرة فإنه لا يقبل منه شيء، لأن صاحب البدعة المكفرة أعماله لا تقبل. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال قال حدثنا بعض أصحابنا عن إسماعيل بن عياش عن أبان بن أبي عياش عن الحسن رضي الله عنه أن رجلا من بني إسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس إليها فاتبع، وأنه لما عرف ذنبه أحسن الله عليكم، وأنه لما عرف ذنبه عمد إلى ترقوته فنقبها فأدخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها في شجرة فجعل يبكي ويعج إلى ربه، فأوحى الله إلى نبي تلك الأمة ألا توبة له، هذا قد غفرت له الذي أصاب، فكيف من أضل من أضل فصار إلى النار. السلام عليكم. فكيف من أضل فصار إلى النار. تفضل. وهذا الإسناد ضعيف، الأول فيه جهالة الراوي عن إسماعيل بن عياش، والثاني فيه إسماعيل بن عياش وهو حمصي مضطرب الحديث فيما يروي عن غير أهل بلده، وشيخه هنا بصري. الثالث فيه أبان بن أبي عياش وهو متروك. نعم أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا الفراء عن عوف الأعرابي عن خالد الريفي قال كان في بني إسرائيل شاب قرأ الكتب وكان مغمورا وأنه أراد المال والشرف وأنه ابتدع بدعة حتى أدرك بها المال والشرف، فلم يزل كذلك حتى كثرت تبعه، فبين هو كذلك على فراشه قال: ها الناس لا يعلمون ما ابتدعت. إنما الناس أحسن الله لكم. قال: إنما الناس لا يعلمون ما ابتدعت، أليس الله يعلم ما ابتدعت، لو أني تبت إلى ربي. قال: فعمد فخرقت قوته فجعل فيها سلسلة ثم أوثقها إلى آسية من أواسي المسجد، ثم قال: لا أطلق نفسي حتى يطلقني الله. وكان لا يعد بني إسرائيل أن يكون فيهم من يوحى إليه، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أنه لو كان ذنبك ما بيني وبينك لغفرت بالغ ما بلغ، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فماتوا فدخلوا النار فلا أتوب عليك. تفضل يا شيخ. نعم. وهذا قد أخرجه اللالكائي من طريق عوف، طريق آخر عن عوف الأعرابي، وإسناده صحيح. ولكن خالد هذا ضعفه ابن معين وقال أبو زرعة متروك الحديث. والشاهد من هذا وهو خالد الربعي، هذا خالد بن باب الربعي ضعفه ابن معين وقال أبو زرعة متروك الحديث. والشاهد من هذا أن صاحب البدعة إذا غفر له فكيف بأتباعه الذين أضلهم؟ فإن هؤلاء جميعا يأتون يتعلقون برقبته يوم القيامة، وخاصة إذا كان ابتدع هذه البدعة وهو على علم أنها بدعة وليس عليها دليل من كتاب ولا سنة، فإن هذا على خطر عظيم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن محمد عن سحنون عن ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن سلمان بن عامر عن أبي عثمان رضيع عبد الله بن مروان أنه عبد الملك نعم أحسن الله عليكم. عن أبي عثمان رضيع عبد الملك بن مروان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان هم دجالون كذابون ببدع من الحديث لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. نعم نعم. وهذا الإسناد فيه أبو عثمان رضيع عبد الملك بن مروان وهو مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فهو لين. وفيه سلمان بن عامر ذكره ابن حجر في التعجيل وقال: كان رجلا صالحا، ولم يذكر فيه قولا ينبئ عن توثيق. وقد تقدم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: أنا حدثنا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسحاق بن سعيد عن أبيه أن ابن عباس رضي الله عنهما نعم شيخنا نعم نعم نعم أحسن الله عليك. قال أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل المسجد الحرام وعبيد بن عمير يقص، فقال للذي يقوده: امشي بي حتى تقف بي عليه. فلما وقف تلا الآيات التي في سورة مريم، ثم قال: اتلو كتاب الله يا ابن عمير، واذكر ذكر الله وإياي والبدع في دين الله. وإياك والبدع في دين الله. سبحان الله. وإياك والبدع في دين الله. تفضل يا شيخ. نعم. وهذا الإسناد منقطع من سعد بن عبد الرحمن الزهري الروى عن ابن عباس، لم يسمع من ابن عباس. وفيه أن ابن عباس رضي الله عنه أرشد عبيد بن عمير إلى أن يقرأ الآيات من كتاب الله ولا يزيد على ذلك، قال: وإياك والبدع في دين الله، لأنه إذا تكلم بدون علم فقد يقع في البدع، فلذا حذره ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن خالد بن معدان عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش بعدي يرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، ومن أدركته منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. تفضل. نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف للانقطاع بين خالد بن معدان والعرباض بن سارية، فهو لم يسمع منه. وفي أيضا إسماعيل بن عياش، ولكن الحديث صحيح كما عند الإمام أحمد وأبي داود وغيره، وفيه أن قال العرباض بن سائر: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. والوصية بكتاب الله كثيرة، وجاءت النصوص بالوصية بتقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وجاء في بعض الروايات: وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. وجاء في حديث أم الحسين في صحيح مسلم: وإن كان عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله. وهذا شرط لا بد منه، فالسمع والطاعة لا بد لولي الأمر إذا كان يقود الأمة بكتاب الله. أما إذا كان لا يقود الأمة بكتاب الله فلا سمع له ولا طاعة. وذكرنا في دروس سابقة أن أوامر ولي الأمر على ثلاثة أقسام: إما أن يأمر بطاعة الله جل وعلا فهذا تجب طاعته فيه، وإما أن يأمر بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا تجب طاعته، وإما أن يأمر بما ليس فيه لا أمر ولا نهي فهذا يطاع فيه إذا كان في مصالح العباد. وأما من حكم المسلمين بغير كتاب الله جل وعلا ولم يحكم فيهم ما أمر الله عز وجل فإن هذا الأصل أنه لا طاعة له إلا إن كان يغلب الناس على أنفسهم فيطاع فيما فيه طاعة ولا يطاع فيما فيه معصية، فإذا أمر بطاعة الله فإنه يطاع وإن أمر بمعصية الله فإنه لا يطاع. قال: فإنه من يعش بعدي يرى اختلافا كثيرا، يرى اختلافا في الأهواء واختلافا في المناهج، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. إياكم وما ليس عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من ابتدع شيئا ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة فهو مبتدع ضال، لأننا متعبدون لله جل وعلا بما أمر به أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أدركته منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. يعني عليكم بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم وجعل لهم سنة متبعة، وأما من عداهم فلا. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى عن أبي زيد الحماد بن دليل عن أبي زيد الحماد بن دليل قال: سمعت سفيان بن سعيد يحدثنا عن النظر عن عمر بن عبد العزيز: كتب عامل له يسأله عن الأهواء فكتب إليه: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره. واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته، وكفوا مؤنته وكفوا أحسن الله لكم وكفوا مؤنته. فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. نعم، ما هو دليل عليها وعبرة فيها. فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا شيخنا. نعم، أحسن الله إليكم. ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل فيه لو كان أحرى، فلئن كان الهدي ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه. ولئن قلت إنما أحدث بعدهم شيخنا. نعم، أحسن الله إليكم. إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، لقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محصر. لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا. إنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نعم، هذا إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق آخر بإسناد صحيح، وذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة أيضا، وفيه أنه كتب، بلغني أن عمر كتب إلى بعض عماله. فهذه وصية عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى من كتب إليه يسأله عن الأهواء. ومعلوم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه كان في عهده الخوارج، وكان في عهده القذرية وأشباههم من أهل البدع، فلذا أمره باتباع سنة الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدثه المحدثون بعده مما جرت به سنته، وكفوا مؤنته. لأن الدين ليس بالهوى أو بالرأي، إنما الدين بالاتباع. فمن ابتدع شيئاً أو أحدث شيئاً لم يأذن به الله جل وعلا ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كان عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإما أنه يزعم أن الشريعة ناقصة فيكملها، أو يزعم أنه أعلم منهم وهم جهلة والشريعة ولله الحمد كاملة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، فما كان القوم عليه فهو الحق والهدى، وما تركوه فهو الضلال والردى. ثم قال له: فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة، واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فرض لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم، فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. يعني أن ما كان عليه القوم هو الحق وهو الصواب، وإياك والابتداع، وإياك والاستحسان، أن تقول أن هذا حسن وأن هذا بدعة حسنة وما أشبه ذلك، فإن البدعة كلها ضلالة. ولو كان فيها بدعة حسنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. فقف حيث وقفوا وخذ من حيث أخذوا، وإياك والزلل والحمق والتعمق، وارض لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم فإنهم السابقون وإنهم عن علم وقفوا وببصر النافذ كفوا. ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، يعني إما أن تكونوا أنتم أعلم منهم وسبقتموهم إلى هذا العلم، أو تكونوا أنتم أقوى منهم على كشف الأمور وغوامضها. قال ولئن قلت أن ما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسي عنهم لقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محصر، ولقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا وإنهم بين ذلك على هدى مستقيم. يعني أن طريقهم هو الطريق الحق الذي لا غلو فيه ولا تقصير، فاسلك سبيلهم وإياك والتنطع والتحمق واستحسان ما لم يستحسنوه، إياك وإياه، وإنما اسلك جادتهم واسلك طريقهم فهم على علم وقفوا وببصر نافذ كشفوا، فإياك أن تجاوز ما هم عليه رضي الله تعالى عنه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا سعيد بن زيد قال سئل عاصم بن بهدلة وأنا أسمع قيل يا أبا بكر أرأيت قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين؟ قال حدثنا أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط عبد الله رضي الله عنه خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، فقال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فقال للخط المستقيم هذا سبيل الله وللخطوط التي عن يمينه وشماله هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، والسبيل مشترك كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تفضل شيخ. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث صحيح، وهذا الإسناد إسناد حسن لأن فيه سعيد بن زيد وهو صدوق له أوهام، ولكن الحديث حديث صحيح قد أخرجه الإمام أحمد والدارمي وابن أبي عاصم والطيالسي والنسائي في الكبرى وغيرهم، وأيضا هذا الحديث أيضا مخرج في الصحيح من طريق آخر، وفيه أن الخط أن سبيل الله عز وجل واحد وهو الخط المستقيم، وأما السبل الأخرى فهي سبل الشيطان، ولذا قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله واحد وهو ما كان على الكتاب والسنة، ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة فهو باطل وإن زخرفه المزخرفون. نعم. أين نقف هنا إن شاء الله؟ لأنه أذن ونحن عندنا الساعة 8:15 مجلس. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. وإياكم بارك الله. الحمد لله رب العالمين. تم المجلس الثالث من القراءة والتعليق على كتاب البدع لمحمد بن وضاح رحمه الله. موعدنا غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.